بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في شرح مراحل الفلاح على متن الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم تكلمنا عن الأوقات مطلقا التي يصح بها الأداء، وذكرنا أول هذه الأوقات وآخرها، ثم انتقلنا وذكرنا الأوقات التي يستحب فيها أداء الصلوات فيها من هذه الأوقات. الوقت كل وقت الصلاة، لكن هناك التعجيل أو التأجيل أو التأخير كما مر معنا في الدرس الماضي. اليوم سننتقل أيضا إلى مبحث آخر في الأوقات، هو في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. هو حقيقة في عنا أوقات تكره فيها الصلاة، وفي عنا أوقات لا تصح فيها الصلاة. يعني في عنا أوقات لو صليت فيها بعض الصلوات لا تصح أبدا، وفي عنا أوقات تكره فيها الصلاة، وفي عنا أوقات تكره فيها يعني بعض النوافل، وبعضها يعني في كراهة أشد من الغير. فلذلك إخوتي الأكارم، عندما نقرأ هذا البحث لابد أن نفصل بين تفاصيل هذه المسائل، فليس كلها على درجة واحدة، وإنما كل وقت له حكم. الآن إخواننا درسنا في فصل في الأوقات المكروهة. نعم، فصل في الأوقات المكروهة. ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض. لا يصح فيها شيء، لاحظوا إخواننا، إذن معناه هنا مو بس كراها، لو صليت الفريضة في هذا الوقت فالصلاة باطلة، وبالتالي لم تبرأ بها ذمتك. نعم، لا يصح فيها شيء من الفرائض أولا، والواجبات، الواجبات والفرائض التي لزمت في الذمة قبل دخولها، دخول هذه الأوقات. إذن نعيد أخواننا، ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخول هذه الأوقات. إذن الفرائض التي وجبت في هذا الوقت تؤدى مع الكراهة التحريمية، مثل ما قلنا لو أن إنسان أخر صلاة العصر إلى قبيل المغرب بقليل، شو منقول؟ صحت صلاته. ليه؟ لأنها وجبت الآن، وجبت الآن، وبالتالي أدى الصلاة التي وجبت بالسبب الناقص في الوقت الناقص. هذا مر معنا في الأصول، نعم، أنه يتغير الواجب هيك من الكامل إلى الناقص، لأنه يعني السبب هو الجزء الذي تؤدي فيه الصلاة، فلما أخر الصلاة إلى آخر الوقت كان الجزء الأخير هو السبب وهو ناقص، فأدى الصلاة التي ثبتت بالسبب الناقص في وقت ناقص، فصحت الصلاة لكن مع الكراهة التحريمية إن كان بغير عذر، وإذا كان بعذر أسأل الله ما يكون فيها شيء. إذن فرائض والواجبات، لكن لا بد أن تكون لزمت متى؟ في الذمة قبل دخول هذه الأوقات. يعني هلا إنسان عم يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، نقول له هذه الآن صلاة الفجر أنت وجبت عليك قبل طلوع الشمس، فأنت إذن وجبت الصلاة الفجر في ذمتك كاملة، وأنت الآن تؤديها في الوقت الناقص. إذن لو أدى في عند طلوع الشمس فصلاته غير صحيحة، ولم تبرأ ذمته بهذه الصلاة. لو إنسان عليه سجدة تلاوة قبل هذه الأوقات وسجدها في هذه الأوقات لا تصح. ليه؟ لأنها واجب ثبت في الذمة قبل هذه الأوقات. أما لو هو عم يقرأ وصل على السجدة إمتى؟ عند الفجر، عند طلوع الشمس، وسجدها فورا، إذن وجبت عليه متى؟ في الوقت الناقص، وأداها أين؟ متى؟ في الوقت الناقص، فبيكون صحت أيضا مع الكراهة، هون صحت. أما لو أنها وجبت سابقا وأداها الآن لا تصح. لو صلى عصر يومه عند غروب الشمس بتصح مع الكراهة، أما لو قضى عصر أمسه عند غروب الشمس اليوم ما بتصح. ليه؟ وذلك لأن هذا واجب ثبت في الذمة فلا يؤدى في الأوقات الناقصة. نعم، أي الأوقات المكروهة. نعم. أولها عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع. الآن متى ما بدأ قرص الشمس للظهور هذا وقت ناقص لا يصح فيه شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل هذا الوقت، ويستمر هذا المنع إلى أن ترتفع الشمس مقدار رمح وتبيض قدر رمحين. نعم، أو رمحين، يعني مقدار شيء ثلث ساعة في الصباح. نعم. والثاني عند استوائها. والثاني عند استوائها في بطن السماء. إذا معناه إخواننا إذا صارت الشمس فوقنا تماما هذا بطن السماء، صارت فوقنا تماما الوقت الذي يكون قبل الزوال، لأن متى ما بدأت تنحرف نحو الغروب نحو الغرب صارت إيش؟ صارت زالت الشمس. أما بدنا عندما تكون في بطن السماء هون الصلاة أخوانا لا تصح في هالوقت هذا. فعلى هذا لو إنسان دخل على المسجد قبل أذان الظهر بخمس دقائق وحب يقضي صلاة من الصلوات، شنو اللي عند الأحناف؟ ما صحت صلاتك، لأن القضاء لابد أن يكون في وقت كامل وهذا وقت ناقص. نعم. إلى أن تزول. إلى أن تزول أي تميل إلى جهة المغرب. والثالث الغرب ولا المغرب؟ عندي المغرب. المغرب. إلى جهة الغرب. نعم. إلى جهة الغرب. والله هو سبحان الله الموضوع هذا حقيقة من حيث قواعد الفقه يفضل يكون الوقت قصير، يعني ممكن عشر دقائق يعني، أما البعض حاول يعني ثلاث أرباع الساعة، لا هذا الوقت طويل جدا طويل. نعم. صلاة الضحى. لا الضحى لحالة، الضحى الآن يعني يؤخرها إلى ما قبل الزوال بقليل احتياطا، يعني لو أنه صلى قبل الإنسان نص ساعة ثلثين الساعة ما في إشكال صلاة الضحى. نعم. صلاة بعد طلوع الشمس بثلث ساعة تقريبا. نعم. لا قليل عشر دقائق. نعم. إذا لاحظتنا إخوانا تقريبا يعني كم ترتفع الشمس مع عشر دقائق ثلاثة أمتار عن الأفق؟ ما أظن. نعم. والثالث عند استقرارها إلى أن تغرب. نعم. وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها إلى أن تغرب. الأصل أن الشمس ما نستطيع النظر إليها بالعين، فعندما تتغير الشمس بعد العصر تستطيع أن تنظر إليها لضعف شعاعها، فهنا تكره الصلاة إلى أن تغرب الشمس. نعم. وكلما كان وقت الغروب أقرب كانت كراها أشد. نعم. لقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن أن نصلي فيها. واحد، إذا معناها نهينا عن الصلاة مطلقا فيها. واحد. اثنين، وأن نقبر موتانا. وأن نقبر فيها موتانا. هنا إخواننا المراد بقبر الموتى إيش؟ ليس الدفن، وإنما المراد بها الصلاة، صلاة الجنازة يعني. وصلاة الجنازة أيضا نفس التطبيق نطبقها، هي فرض كفاية. إذا حضرت الجنازة في هذه الأوقات نصلي فيها تماما، أما لو حضرت سابقا وأخرناها إلى هذا الوقت ما صحت الصلاة فيها. طيب يا ترى الآن لو حضرت في هذا الوقت وصلينا عليها في الوقت هذا شو الحكم؟ بتصح، لكن مع الكراهة ولا بلا كراهة؟ قال في عدنا قولين إخوانا، والصحيح في صلاة الجنازة أنه لا كراهة فيها لمزارعة لتعجيل الميت إلى دفنه. نعم. الوقت الأول عند طلوع الشمس حتى ترتفع. نعم. والثاني وعند زوالها حتى تزول. والثالث وعند نعم وحين تضيف للغروب إلى الغروب. نعم. حتى تغرب. رواه مسلم. والمراد بقوله أن نقبر صلاة الجنازة. نعم. إذ الدفن غير مكروه. لا بالليل ولا بالنهار، ما فكرها. نعم. فكنا به عنها. فكنا به عنها للملازمة بينهما. بين الصلاة والدفن، أن الدفن يكون إمتى؟ بعد الصلاة. وقد فسر بالسنة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي على موتانا عند الثلاث عند طلوع الشمس إلى آخره وإذا أشرقت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت تمام لو هو عم يصلي الفجر الآن طلعت الشمس ماذا نقول بطلت صلاته نعم الآن يعني لأنه صلاة الفجر وجبت بسبب كامل وهو الوقت وقت الفجر أخوان ما في نقصان كله كامل من أوله إلى آخره أما وقت العصر أوله كامل وآخره ناقص صلاة الفجر النقصان بعد الوقت مو في الوقت الوقت الناقص عن طلوع الشمس هذا يكون إمتى بعد صلاة الفجر بعد وقت الفجر أما وقت النقصان في العصر هو جزء من وقت العصر فإذا طلعت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت صلاته طيب وبناء على ذلك نعم فلا ينتقض وضوءه بالقهقهة بعده هلا إذا إنسان هو بالصلاة قهقه في صلاته شو بنقول بطلت صلاته ووضوءه ليه لأنه يعني مر معنا أن القهقهة تبطل الصلاة والطهارة معا طيب لو هذا الإنسان بعد ما صلى الفجر ركعة طلعت الشمس عم صلى ركعة الثانية بعد الفجر بعد طلوع الشمس فقهقها شو الحكم قال لا تنتقض طهارته ليه لأنه مو بالصلاة هو وهيك الصلاة بطلت إذا بالتالي هو أبو بالصلاة فلو قهقها شو بيكون بيكون هو خارج الصلاة ولا إشكال عليه في الطهارة نعم إذا هنا أخوة فرع المسألة على إيش على قوله بطلت بطلت فلا ينتقض وضوءه بالقهقهة بعده بعد إيش بعد طلوع الشمس نعم وعلى أنها تنقلب نفلا يبطل وضوءه لأن في عندنا رواية إخواننا لا الصلاة صحيحة لكن بطل وصف الفرضية إذن هذه الصلاة الآن الفجر ما صحيت وإنما تنقلب هاتان الركعتان نفلا إذن هو لسه في الصلاة وبالتالي لو قهقها يكون بطلت صلاته لأنه قهقها داخل الصلاة نعم لأن على أنها تنقلب نفلا يبطل بالقهقها ولا ننهى كسال العوامي جميل المسألة هي لو هلا شفنا إنسان من العامة هنا عم ابنك أحيانا أو زوجتك عم تصلي الآن عن طلوع الشمس لا تنهاها لا تصلي ليه لأنك ربما لو نهيتها تركت حتى القضاء لا صليها هلا صحيح على قول الشافعية والحمد لله أحسن ما تدرس الصلاة بالكلية نعم قال ولا ننهى كسال العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع لأنهم قد يتركونها بالمرة نعم والصحة على قول مجتهد أولى من الترك تمام الصحة على قول مجتهد كالإمام الشافعي ما هيك أولى من الترك عند الجميع الآن مسألة جديدة هلا ويصح نعم ويصح أداء ما وجب فيها ما وجب فيها أي الأوقات يعني هلا الآن شيء هلا وجب نعم أي الأوقات الثلاثة لكن مع الكراهة تمام في ظاهر الرواية كجنازة حضرت كجنازة حضرت هنا يرجح إنه إيش إنه حتى الجنازة في كراهة في روايتين ما في كراهة جابوا لنا الجنازة إمتى قبل أذان الظهر بعشر دقائق نستنى الآن لا ما نستنى صلي عليها فينا وضري وامشي هذا حاجة نستنى نعم وسجدة آية تليت فيها وسجدة آية تليت في هذه الأوقات قرأ آية السجدة إمتى قبل الغروب بعشر دقائق حتى المصحف سجد فورا شو بنقول هذه سجدة وجبت في هذا الوقت وأداها في هذا الوقت بتصح مع الكراهة نعم ونافلة شرع فيها أو نذر أن يصلي فيها ونافلة شرع فيها نعم شرع الآن في النافلة في هذه الأوقات ثم أفسدها ما الحكم قال لا مانع أن يعيدها في هذه الأوقات أو نذر أن يصلي فيها فيقطع ويقضي في كامل في ظاهر الرواية إذا الإنسان نذر أن يصلي عن طلوع الشمس شو الحكم؟ قال إخوانا يقطع صلاته نعم ويقضي بها أن يؤتي بها إمتى؟ في وقت كامل، لأنه نهينا عن الصلاة في هذه الأوقات. نعم. فإن مضى عليها صح، فإن مضى عليها وما قطعها صلاة منذورة مثلا، لو مضى عليها وصلاها كما نذرها شو الحكم؟ صح ذلك لكن مع الكراهة، كما صح عصر اليوم بأدائه عند الغروب لبقاء سببه وهو الجزء المتصل به الأداء من الوقت. هذا اللي قلنا سابقا بالأصول، أن الآن صح عصر يومه لماذا؟ لأنه يعني سبب هذه الصلاة هو الجزء الأخير من الوقت الذي أدى فيه، فالسبب ناقص والصلاة ناقصة، فيكون أدى الصلاة الناقصة في الوقت الناقص. نعم. مع الكراهة التأخير المنهي عنه لا لذات الوقت بخلاف عصر مضى للزومه كاملا بخروج وقته، فلا يؤدى في ناقص، فلا يؤدى العصر الماضي في وقت ناقص. ليه؟ قال وذلك لأن الصلاة عندما لم تؤدها في الوقت صار السبب هو مجمل الوقت، ومجمل الوقت اتفقنا أنه كامل، فلذلك لا تؤدى الصلاة الواجبة بالسبب الكامل في وقت ناقص. والأوقات الثلاثة المذكورة يكره فيها النافلة كراهة تحريم. يعني إنسان حب يصلي الآن نافلة الضحى، حب يصلي تحية المسجد سواء كان لها سبب أو ليس لها سبب، عند الأحناف لا فرق في ذلك، طالما أن هذه الصلاة يعني في هذه الأوقات فتكره. نعم. ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف. يعني إنسان نذر أن يصلي ركعتين وحب يصليهم في الأوقات هي، شو الحكم في كراهة تحريمية؟ طاف وانتهى من الطواف في هذه الأوقات شو الحكم؟ قال أيضا تكره الركعتين الآن، مع أن حسب القاعدة إخواننا هاتان ركعتان واجبتان، وجبتا فيها الوقت هذا، أنهى الطواف عن طلوع الشمس، فحسب القاعدة شو لازم يقول؟ أنه هذه صلاة وجبت الآن فلا بد أن تصح، لكن الجواب لا. قال وذلك لأن إيجابها هاتين ركعتين ليس من قبل الشرع بل بفعلك أنت، أنت الذي طفت فبطوافك وجبت ركعتان، فلذلك لا بد أن نفرق بين ما أوجبه الله وبين ما أوجبه العبد، فما أوجبه العبد يبقى عن المنع ولو كان سببه هلا. نعم. وركعتي الوضوء. ركعتي الوضوء إخوان مستحبة، إنسان توضأ الآن في الوقت هذا حب يصلي ركعتين، يقول لو لا لا تصلي. رب قائل يقول إخواننا طيب هل أنا عم صلي شو في أشكال؟ نقول له يا أخي العبادة ما هي بموضوع الصلاة أو غير الصلاة، العبادة بأن تفعل أمر الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى كما أمرك بالصلاة في غير هذه الأوقات نهاك عن الصلاة في هذه الأوقات، فإذا كنت تعتاد الصلاة سابقا وتراعي هذه السنن وهل تركتها مكسلا وإنما تركتها مع رغبتك فيها لأنك تريد الالتزام بحكم الله عز وجل، فأنت هنا في طاعة. نعم. وتحية المسجد، لو دخل الإنسان إلى المسجد في هذه الأوقات ماذا يفعل؟ قال لا يصلي وإنما يجلس مباشرة، بعد ما تمضي هالأوقات هاي يقوم ويأتي بركعتين، فحتى لو أخر ركعتين تقعان عن تحية المسجد. نعم. والسنن الرواتب وفي مكة، ولو كان في مكة يعني أيضا تكره هذه الصلوات في هذه الأوقات. نعم. وقال أبو يوسف لا تكره النافلة حال الاستواء يوم الجمعة. نعم. يعني لو دخل إنسان يوم الجمعة أخواننا قبل صلاة الظهر قبل الأذان بقليل لا مانع أن يتنفل، أما عندنا لا، حتى بيوم الجمعة يكره وحتى في مكة في الحرم يكره. نعم. لأنه استثني في حديث عقبة. نعم. ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر. الآن إخواننا مو طلوع الشمس، طلوع الفجر، أذن الفجر إذا تصلي أنت نافلين بتصلي فقط ركعتي الفجر ثم لا تصلي بعد ذلك. إنسان إخواني نزل إلى المسجد دخل على الجامع مثلا تقام الصلاة هو مصلي ركعتين سنوين في البيت ماذا يفعل الآن؟ قال عند الأحناف يجلس ويدخل مباشرة يدخل ويجلس. طب ركعتين الآن السنة قال تكره النافلة في هذا الوقت هذا الوقت في حكم المشغول بصلاة الفجر فلذلك لا أن يتنفل في هذه الأوقات. نعم قبل إقامة الصلاة أي موجود على المسجد أي نعم ذلك شو قال ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته سنة الفجر قبل أداء الفرض. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين سبحان الله وليكون جميع الوقت مشغولا بالفرض حكما ولذا تخفف قراءة سنة الفجر. جميل أنه حتى الإنسان لما يصلي ركعتين السنة الفجر ماذا يصليهما قصيرتين ليه؟ قال حتى يبقى هذا الوقت مشغولا بالفرض حكما. نعم ويكره التنفل بعد صلاته أي فرض الصبح بعد ما صلى الفجر أيضا كما تكره النافلة. إذن معناها أذن الفجر بتصلي بعد الفجر فقط ركعتي السنة قصيرتين ركعتين قصيرتين ثم بتصلي الفجر وبعدها يستمر المنع في النافلة إلى طلوع الشمس ثم يستمر المنع إلى أن ترتفع الشمس وضع ثلاث ساعة تقريبا في كل هذا الوقت ما في نافلة. نعم لا هنا نحن النافلة هلا الفوائد الفوائد الفرائض يعني بس عند طلوع الشمس أي نعم أما لو قضى بعد الفجر ما في إشكال لو قضى بعد أذان الفجر ما في إشكال إشكال وين أن يصلي النافلة في هذه الأوقات. طيب ولو أن إنسان فاتته ركعتا السنة القبلية تبع الفجر وصلى الجماعة لا يأتي بهما بعد الصلاة راحوا خلاص. نعم عند الأحناف لا. نعم يكره التنفل بعد صلاة فرض العصر وإن لم تتغير الشمس متى ما صلى العصر إخواننا ما الحكم؟ قال هنا لا صلاة للنافلة لذلك مر معنا الدرس الماضي يستحب تأخير صلاة العصر حتى لا تغلق باب النافلة. نعم وإن لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. نعم رواه الشيخان. لذلك إخواننا فرق بين إنسان لا يصلي في هذه الأوقات كسلا وبين إنسان تتشوق نفسه إلى الصلاة ولكنه لا يصلي طاعة لله عز وجل فهو مثاب حتى في ترك الصلاة لأنه تركها امتثالا وليس عن كسل تركها إيش؟ امتثالا وليس عن كسل والدليل أنه بمجرد ما ارتفع المنع ماذا يفعل؟ يبادر إلى الصلاة مباشرة. نعم والنهي بمعنى في غير الوقت والنهي النهي إخوان عن الصلاة في هذه الأوقات للنافلة نعم عن كراهة النافلة ليس بمعنى في الوقت بل في معنى غير الوقت. ما هو هذا المعنى؟ وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكما. يعني أنا الآن لما أصلي الآن النافلة مشان طول الفرض إذا معناه أنت الآن إذا في عندك همة طول الفريضة مو الآن إحنا نشتغل بالنافلة وقصر الفريضة. طيب حتى إذا الإنسان ما طول الفريضة نقول له ومع ذلك لا تطول النافلة. نعم وهو أفضل من النفل الحقيقي وهو أفضل من النفل الحقيقي فلا يظهر في حقي فرد يقضيه. تمام. لا يض... لا. لما قلنا أخواننا أن النهي ليس بمعنى في الوقت، ما هيك؟ إذن ظهر ذلك فقط في النافلة، وأما في فرض يقضيه فإنه يصح ولا إشكال فيه. لو الإنسان حب يصلي قضاء مما عليه، لو حب يصلي الآن بعد صلاة الفجر قضاء مما عليه، معلش، أما نافلة لا. نعم. وهو المفاد بمفهوم المتن. وين المتن؟ شو قال فوق؟ ويكره التنفل بعد هيك، التنفل، أما القضاء لا يكره. نعم. قال ويكره التنفل قبل صلاة المغرب بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة إن شاء إلا المغرب. ما فيها ركعتين يعني مسنونتان. نعم. طب لو إنسان قال عم الأذان يعني أقيم والإقامة عم تأخر خمس دقائق، لا مانع أن تصلي. أما أنا أن أخر الإقامة مشان أجيب السنة، لا، الأفضل تعجيل المغرب. نعم. قال الخطابي يعني الأذان والإقامة. قال ويكره التنفل عند خروج. هو حقيقة إخواننا اليوم يعني الناس سبحان الله لغياب هذه الأحكام يسيرون مع رغبات نفوسهم، إن هيك أنا بحب، هيك أنا متعود، وهيك كذا. نقول لو أنت حقيقة لا يحق لك أن تعتاد أمرا على خلاف السنة، بل ينبغي عليك أن تعتاد السنة وأن تلزم نفسك السنة وأن تكون السنة هي المنهج في حياتك. أما والله هيك أنا متعود، هيك أنا بحب، وهيك أنا بساوي كذا، يعني كأن فعلك يقابل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا أو غلط هذا الأمر. لا، بقول لك إنه هكذا السنة، تترك ما أنت عليه وتتبع السنة. أنا فعلي الآن إخواننا لا يقابل السنة وإنما يتبع السنة. نعم. ويكره التنفل عند خروج الخطيب من خلوته وظهوره حتى يفرغ من الصلاة. الآن أيضا في هذا الوقت ما في صلاة نافلة، دخل الإنسان إلى المسجد لسه الإمام لم يبدأ الخطبة، لكنه بمجرد توجهه من خلوته لوين؟ إلى المنبر. طب إذا كان ما له غرفة عم يصلي السنة وين؟ بين الناس. قال متى ما قام من مكانه وتوجه نحو المنبر هنا تكره النافلة. فلو دخل إنسان بهالوقت هذا إلى المسجد ماذا يفعل؟ يجلس مباشرة، لا يأتي بالسنة، لا تحية المسجد ولا السنة القبلية، حتى يفرغ من الصلاة، حتى يفرغ من صلاة الجمعة. نعم. للنهي عنه سواء فيه خطبة الجمعة والعيد والحج والنكاح والختم والكسوف والاستسقاء. ما شاء الله، هدول خطاب إخوانا في الإسلام. الجمعة والعيد معروفين، الحج في عنا إخوانا بالحج ثلاث خطاب، خطبة يوم 7 ذي الحجة ويوم 9 ويوم 11. 7 ذي الحجة هي بالحرم، 9 بعرفات، 11 في منى. نعم. وهذه إخواننا عبارة عن خطبة يعلمهم فيها المناسك. فلو أن الخطيب الآن يخطب ودخل إنسان بيصلي الآن السنة، يقول لا اسمع الخطبة الآن. طيب خطبة النكاح، كل عقد إخواني له خطبة، فلو أننا حضرنا مكانا فيه عقد في خطبة الآن بين يدي العقد، ما الحكم؟ قال أيضا لابد أن نسمع، نترك النافلة ونسمع الخطبة. عند ختم القرآن الكريم أيضا في خطبة مسنونة، فلو أن الخطيب يخطب عند ختم القرآن الكريم كذلك نترك النافلة ونسمع. وعند الكسوف عند الاستسقاء هو ما في نافلة هون، وإنما في عند استماع للخطبة. هذه إخواني الآن نحن نعرف الإنصاف بس يوم الجمعة فقط والعيد. العيد كان مو كتير، العيد الناس الخطيب عم يخطب هن طايم من الجامع، كونه إيش خلاص الخطبة بعد الصلاة، ربما البعض ما يجلس فيها، هذا خطأ. في النكاح أخوان الآن لو نظرنا الآن هلا إلى حفلاتنا أحيانا تتوزع الضيافة عند الخطبة عند الكلمة، وبيعتبروا إن الكلمة وقت مستقطع، حتى المنشدين بيقوموا من أماكنهم بيطلعوا لبرا بيرتاحون شوي وما شابه ذلك. أما الخطبة إخواننا حقيقة عندنا ما لقمة عند بعض الناس، الخطب إخوان إجمال عندنا ما لقي مع بعض الناس، مع أنه هذا الأمر حقيقة، هذا الخطيب عم يتكلم من القرآن السنة توجيهات في حياتنا وما شابه ذلك. الآن الناس إخواننا لا يراعون أدب الاستماع لهذه الخطب، وعند الختم والكسوف والاستسقاء. نعم. ويكره عند الإقامة، عند إقامة الصلاة إنسان بده يصلي السنة القبلية وقيمة الصلاة، ما الحكم؟ قال تكره، لا، القيام إلى الفريضة أولى. وعند الإقامة لكل فريضة، نعم، إلا سنة الفجر. فلو أن إنسان دخل إلى المسجد بده يصلي السنة فأقام صلاة الفجر، ما الحكم؟ قال لا، يأتي بالركعتين ثم يلحق الإمام، بس الأفضل أنه ما يصليها بين الصفوف، يصليها وين؟ بعيد عن الصف. نعم. إذا أمن فوت الجماعة، إذا أمن فوت الجماعة في الفجر، حتى لو جاء إلى المسجد، لو جاء إلى المسجد هو الآن والإمام في الصلاة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وغلب على ظنه أنه يستطيع أن يدرك الركعة الفريضة بالجماعة وأن يأتي بركعتين نافلة، فماذا يفعل؟ يأتي بركعتين خفيفتين ويلحق الإمام ولو بالقعود الأخير. نعم. ويكره التنفل قبل صلاة العيد ولو تنفل في المنزل وكذا بعده، أي العيد في المسجد. إنسان الآن بدروع صلاة العيد، الآن صلى ركعتين في البيت، قال لا الآن ما في صلاة، هلا الآن أسرع إلى المصلى لتشهد الذكر. طيب بعد ما صلينا العيد حبينا في المسجد نصلي ركعتين، لا ما في صلاة الآن. نعم. صلاة الضحى ما بيصليها في المسجد ولا بالبيت؟ لا بالبيت بعد ما صلى العيد، بعد بيرجع على البيت صلى ما شاء. نعم. حتى لو تفرق الناس في المسجد صلى ما في إشكال. نعم. أي مصلى العيد لا في المنزل، شايف في المنزل ما في إشكال بعد صلاة العيد في الاختيار، في اختيار الجمهور، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. نعم. ويكره التنفل بعد الجمعين بين الجمعين في عرفات، يعني نعم في جمع عرفة ومزدلفة، ولو بسنة الظهر. يعني إنسان الآن صلى الظهر بعرفات بده يجمع معها العصر، قال لا يفصل بينهما بسنة الظهر البعدية، وكذلك بين الجمعين في مزدلفة، صلى المغرب يصلي سنة المغرب، لا بيصلي المغرب والعشاء مباشرة. نعم. ولو بسنة المغرب على الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتطوع بينهما مع شدة حرصه على الصلاة، والوقت وقت عبادة، ومع ذلك لم يفعل ذلك، والأفضل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوان الأكارم، كلما كان الإنسان أكثر معرفة بالسنة كان أكثر تطبيقا لها. والناس اليوم عندما يعني قصروا في اتباع السنة وفي معرفة الهدي النبوي، أصبح الواحد منا يعمل ربما برأيه برغبته، أن يتبع هوى فلان ورأي فلان وما شابه ذلك. أما الأصل أن نتبع السنن. وطبعا يا أخوان انتبه ناحية، لا نقول السنة المنقولة في الأحاديث كما نفهمها نحن، وإنما نتبع السنة كما فهمها المجتهدون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. رب قائل يقول هلا أحيانا أنه في عندنا مثلا يعني مثل صلاة الإنسان ركعتين عند الخطبة الجمعة، في حديث أن قم صلي ركعتين. الحقيقة أخواننا هنا مشكلة، لا ينبغي للإنسان أن يأخذ العقيدة أو الفقه من حديث واحد ولا من نص واحد. والفرق بيننا وبين المجتهدين أن المجتهدين يتبعون النصوص كاملة ويجمعونها ثم يأخذون الحكم منها مجملة، لأن القرآن والسنة يؤيد بعضها بعضا ولا ينقض بعضها بعضا. أما كل ما مر مع حديث لحاله تخفي على أنه السنة، هذا ما بيصير، قد يكون منسوخ، قد يكون محمول على غير ظاهره، قد يكون في حديث أقوى منه وهكذا. فلذلك إخواننا نأخذ السنة كما ذكرها الفقهاء. نعم. طيب بعد ما بيصلوا في الجمع بيصلي سنة؟ لا لا اللي بعد العصر ما في سنة تنفل. نعم. ويكره عند ضيق وقت المكتوبة. تمام، تكره النافلة عند ضيق وقت المكتوبة، يعني بقي عنا للعصر خمس دقائق ودوبك لحق الظهر، هلا بيصلي السنة القبلية، ما راحت الظهر، تكون اشتغل بالسنة وفوت الفريضة. نعم. لتفويت الفرض عن وقته. نعم. ويكره التنفل كالفرض. يكره التنفل كما يكره أيضا الفرض، الصلاة مطلقا. نعم. حال مدافعة أحد الأخبثين. نعم. البول والغائط وكذا الريح. يعني إنسان بيعرف حاله أخواننا أنه هلا حيصلي هو مشوش. ما موضوع أخواننا أنه والله أنا يعني بس شعر بحاجة الخروج إلى التبول أو كذا، لا، لكن أنا الآن عم صلي وأنا متشوش، فهذه تكره الصلاة وينبغي عليك قطعها والتأخير حتى لو فاتت الجماعة. ليه؟ قال وذلك لأن صلاتك بشكل مريح وهذه أفضل من إدراك الجماعة. نعم. وقت حضور طعام تتوقه نفسه. إذا وقت حال ووقت حضور طعام. نعم. وقت حضور طعام تتوقه نفسه، يعني الإنسان الآن بين يديه طعام، من حكم قال يأكل أولا ثم يصلي، ليه؟ حتى لا تصلي مع تشويش البال. لذلك اليوم نحن برمضان نفطر على ماء وعلى تمر ثم بعد ذلك نصلي المغرب. طب لو هلا إنسان أكل نقيمات كثير قليلة ثم قام إلى الصلاة ما في إشكال، أما والله إخواني الآن ما نفعله الآن في رمضان نفطر إفطارا كاملا ثم نؤخر الصلاة إلى قبيل أذان العشاء، هذه في كراهة إخواننا هي. نعم. قال وعند حضور كل ما يشغل البال عن استحضار عظمة الله تعالى والقيام بحق خدمته. تمام، عم تصلي أنت الآن في مكان ضوضاء، عم تصلي في مكان فيه مشوشات، في ازدحام الناس أو ما شابه ذلك، هذا كل أخواننا يشوش البال وبالتالي يمنع الخشوع ويمنع استحضار عظمة الله تبارك وتعالى في قلبك أثناء الصلاة. نعم. ويخل بالخشوع في الصلاة بلا ضرورة لإدخال النقص في المؤدى، والله الموفق ما يشغل البال ويخل بالخشوع. ويخل بالخشوع في الصلاة بلا ضرورة، أما لو في ضرورة ما في إشكال يصلي وين ما كان لإدخال النقص في المؤدى، والله الموفق بمنه. نقف إن شاء الله.